النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث لأمة محددة محصورة في مكان وزمان معين، أم أنه رسول لكل العالمين؟ خلاف طبعا بين الناس، والغالبية تذهب إلى أنه رسول عام ومبعوث إلى البشر كلهم. ودي أقول رأيي في هذا الموضوع. تخيل أنك أرسلت 3 رسل إلى 3 مدن مختلفة متباعدة تماما، خصصت لكل مدينة رسول لكي تدعوهم إلى فكرة معينة. الرسول الواحد فيهم هو في النهاية سوف يدعو إلى فكرتك العالمية التي تشمل كل هذه المدن، تصبح للرسول الواحد فيهم صفتين: صفة أنه خاص ومبعوث محدد إلى مكان معين، هذه الصفة الأولى. وإذا نظرنا له من هذه النظرة سنقول أنه ليس عالميا، هو مبعوث ومرسل إلى مكان محدد. وصفة أخرى أنه يدعو إلى فكرة عالمية تشمل كل المدن 3. لاحظت معي؟ 3 رسل كلهم يدعون إلى فكرة واحدة، وكل واحد منهم مخصص لمكان معين. فمن جهة تستطيع أن تقول بأنه ليس عالميا، إنما هو مبعوث لمكان محدد. ومن جهة أخرى تستطيع أن تقول بأنه عالمي، لأن الفكرة التي يدعو إليها عالمية. إذن يجب أن تستحضر عندما تتحدث عن عالمية الرسول وعالمية الرسالة هذه الفكرة، أنه عالمي من جهة كون رسالته هي رسالة كل الأنبياء والرسل، وهي الدعوة إلى توحيد الله وعبادته، وليس من جهة أنه مبعوث إلى كل سكان الكرة الأرضية من مكة. غير منطقي، شخص يعيش في أقصى الصين وفي أقصى المكسيك مكلف بإنسان بعث في أرض محددة، خصوصا في ذلك العصر، يعني قبل وسائل التواصل والاتصالات، يعني صعب أن تقول بأنهم مكلفون به. فهذه الفكرة أن العالمية والمحلية، إنجاز التعبير بتعبيراتنا المعاصرة، ليست قاعدة مجردة، بل هي مرتبطة بالجهتين اللتين ذكرتهما قبل قليل، يعني جهة أن الرسالة عالمية وجهة أن الرسول محلي. طيب، هل ينبني على هذه الفكرة أحكام؟ نعم، أحكام كثيرة جدا، أحكام كثيرة. من ضمنها، لو وجد من يتعبد الله بديانة سماوية حقيقية من خارج الإسلام، فهو مشمول بهذه الرسالة العالمية، رسالة التوحيد، يعني هو وصل إلى الله من طريق صحيح. كذلك ينبني عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرع الشرائع التفصيلية الفرعية بمراعاة المكان والمجتمع والبيئة التي هو فيها، يعني لا يحاكم الآخرين الذين في أقاصي الأرض إلى ثقافته وبيئته وعاداته، لا، يعني في المسائل التفصيلية. طبعا يشترط عليهم الأساسيات، يعني التوحيد والأمور التي بعث بها كل الأنبياء والرسل. أما الشرائع فهي محكومة بقيود الزمان والمكان والظروف، وأشياء كثيرة جدا يعني تنبني على هذه الفكرة، يعني ربما تكون مشروعا بحثيا. هذه وجهة نظري في هذا الموضوع، والتي أرى بأنها تجمع بين عالمية الرسالة ومحلية الرسل. الله تعالى أعلم.